للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العصبية العربية الجاهلية، وقد ذكرت لكم شيئا من صورها، كانت سببا في هلاك طائفة من العرب ممن أدركوا الإسلام ومنعهم من قبوله العصبية تلك. يذكر الزهري فيما بلغه أن الأخنس بن شريق وأبا سفيان وأبا جهل خرجوا في ليلة من الليالي مندسين تحت ستار الليل يريدون أن يسمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدلجوا كالذئب في الظلام الدامس لا يعرف أحد بوجود غيره معه، فأخذوا منازلهم وجلسوا يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم. فلما أوشك النهار على الإسفار وخافوا أنهم إذا مكثوا هناك اطلع على شأنهم وأنهم يأتون ينفرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا ويأتون تحت جنح الليل ينصتون قراءته، ما كان فعلهم موافقا لقولهم حينئذ، فأرادوا الانصراف. فلما انصرفوا جماعتهم الطريق، فبدأ بعضهم ينكر على بعض ويلوم بعضا ويقول قائلهم كيف لو رأكم بعض سفهائكم ما كنتم تصنعون ما كنتم تصنعون، وتواعدوا ألا يعودوا وكذبوا وعادوا كحالهم أول يوم، وجلسوا أخذوا منازلهم ولا يعلم هذا بهذا ولا هذا بهذا، حتى إذا أوشك النهار على الضياء انصرفوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا أيضا وتعاهدوا ألا يعودوا وعادوا ليلة ثالثة، وفعلوا كفعلهم في الليلتين الأوليين. وفي الحقيقة وددت لو كنت رابعهم أسمع كيف كان ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته في تلك الليالي. هذه القلوب المليئة كفرا في ذلك الوقت ولا تستطيع التحرك من أماكنها مجذوبة منجذبة إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الله يسمعناها في الجنة، آمين. لما انصرفوا في صبح الثالثة وتعاهدوا ألا يرجعوا ولم يرجعوا، ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان فقال له يا أبا سفيان ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له والله لقد سمعت أمورا أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أمورا لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال الأخنس بن شريق: وأنا والذي حلفت به أقول مثل ما تقول. فانطلق الأخنس إلى أبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له: وماذا سمعت؟ العصبية، وماذا سمعت؟ ثم يبرر، يعني يفسر هذا العصبية تتجلى لنا. يقول: لقد كنا ومعشر بني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاثينا بالركب قالوا منا نبي، فأنا ندرك هذه والله لا أصدقهما حيث. يكذب رسول الله؟ أبدا، هو يعلم أنه رسول ويعلم أنه جاء من عند الله، لكن فقط العصبية لقبيله ولقومه. إذا أقر بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم بنو هاشم على قومه، وهو لا يرضى ذلك ويتعصب لقومه عصبية وتعصبا، ولو كان فيه تلفه وحتفه الأبدي لا يبالي، وهلك في الهالك. بل أحسب أن أعظم عصبية تجلت في طلحة النمري. طلحة النمري هذا ذهب إلى مسيلمة الكذاب، فلما أتى اليمامة قال: إني أريد أن أرى مسيلمة. فقال له هذا الآذن: قال: ما؟ قل رسول الله. فقال طلحة: لا، حتى أنظر، لا أقول هو رسول الله، حتى أرى وأكلمه وأنظر. فدخل عليه، فقال طلحة لمسيلمة: ما هذا الذي يأتيك؟ قال: يأتيني كذا وكذا. قال: في ظلمة أو في نور؟ قال: في كذا وكذا. فقال طلحة النمري لمسيلمة: أما والله إني لا أعلم أنك تكذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. أرأيتم قط مثل هذا؟ أو سمعتم به في الأولين؟ يحلف أن صاحبه كذاب، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ويقول: كذاب ربيعة التي هو منها أحب إليه من صديق مضر التي هو يعني ليس منها، ويشيع سيلمة وينصره ويموت معه في حديقة الموت يوم اليمامة. ثم ماذا كان؟ جاء الله بالخير، جاء الله بالنور، جاء الله بالروح التي أوحاها من أمره سبحانه، فصار أبو بكر الصديق يؤاخي صهيبا الرومية، ويؤاخي سلمان الفارسي، ويؤاخي بلالا الحبشي. يعني أحسب أن الآن هذا يتعجب منه كل سامع، كيف يفعل القرآن مثل هذا في البيئة التي وصفت لكم؟ عمر من ذؤابة بني عدي يقول: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، عن بلال الحبشي الأسود العبد، يقول فيه عمر سيدنا، لا يؤاخيه، لا يكتفي بمؤاخاته بل يرفعه على رقبته. وأنا أتساءل، أغلظت قلوبنا، أقست قلوبنا أكثر من قساوة أهل الجاهلية، حتى صار القرآن لا يعمل فينا ما كان يعمله فيهم؟ هل على آذاننا وقر؟ هل قلوبنا في غشاوة تسمع كلام الله؟ هل اعتدنا سماعه حتى صار لا يحرك فينا ساكنا ولا يسكن منا متحركا؟ كتاب الله هو، لكن أين الاستقبال؟ يسمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيستقبلها استقبالا عجيبا، يرى أحب ماله إليه ذاك الذي يتصدق به. من منا يفعل هذا؟ وإنما يتصدق إنسان بسقط متاعه وما لا يرغب أحد من أهله فيه، ذاك الذي يصطفيه لصدقته. ابن عمر مريض يشتهي عنبا، وأنتم تعرفون شهوة المريض، المريض لا يأكل، ما عنده شهوة في أكل، فإذا اشتهى شيئا يسارع أهله في جلبه إليه، فيشترى له عنب من السوق حتى إذا جعله في فيه وكان منه ما يعني ليس بينه وبين أكله إلا أن يجعل حبة من العنب في فمه، يطرق طارق باب الدار فيقول أجر رحمكم الله، سائل يسأل، فيقول عمر أعطوه هذا العنب، ابن عمر أعطوه العنب، ذاك الذي يشتهيه ولعابه في فمه من أجله أشد محبوب إلي الآن هو هذا العنب. لن تنالوا البر حتى توفقوا وتحبوا، أين هذا الاستقبال لكتاب الله؟ سألني مرة الإنسان ما شأننا، لا ينصر الله الإسلام بنا كما نصره بمن تقدمنا، فأجبته وهل نحن مثل من تقدمنا؟ القرآن هو هو، ولكن الأرض ليست هي هي. نسأل الله أن يردنا ردا رفيقا جميلا إلى كتابه، ردا تستضيء به قلوبنا وتتنور به. آمين، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى، نصطفي في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدى، نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا، إن أنزانا أنعشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا.